نعم. يجوز دخول لام الاعتدال بعد ان المكسوره على واحد من اربعه، اثنين متاخرين واثنين متوسطين. فاما المتاخران فالخبر نحو وان ربك له مغفره، فالاسم نحو ان في ذلك لعبره. واما المتوسطان فمعمول الخبر نحو ان زيد الطعام كاكل. والضمير المسوى والضمير المسمى عند المسلمين فصلا وعند الكوفيين عمادا، نحو ان هذا لهو الخطف الحق، وانا لنحن الصافون، وانا لنحن المسبحون. وقد يكون دخول اللام واجبا، وذلك او اذا خصصت وامنت ولم يظهر قصد الاثبات كقوله ان زيد لمنطلق، وإنما وجدتها هنا فرقا بيننا وبين النافية التي في قوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا. ولهذا تسمى اللام الفارقة، لأنها فرقت بين النفي والإثبات. فإن اشتل شرط من الثلاثة كان دخول وجائزا لا واجبا لعدم الالتزام، وذلك إذا سددت نحو إن زيدا قائم أو خفضت وأهملت، نحن إن زيدا قائم أو خفضت وأهملت، وظهر المعنى كقول الشاعر أنا ابن أباك الظن من آل مالك، وإن مالك كان احتراما معادلا. لأن المعنى واحد، المعنى وإن مالك، فلما كان المعنى واحد لم يثبت اللام، وإن مالك كانت، والأصل ما كانت، لكن لما كان المعنى واحد ثبت اللام لعدم الحاجة إليها، فالوزن لا يقبلها. وإن مال كان في ورع معاني فخففت وعملت وخفي المعنى جاء بالله الفارقة، إن كان في كنا لا في ورع من وأصبح ذلك، إن زيد لقائم، إن زيد لقائم من تعمل، فما كان ظهر المعنى كان محذور ولا حاجة إلى الله. نعم. مثل إن لا إناث يلزم. لا تبين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصل خطائف أولئك رحمهم المهاجرين أسماء العامة الكلية، يكون مسمى المطلق الحلي هو ابن عيني ثابتا في هذا المعين، وهذا المعين وليس كذلك، فإنما يوجد في الخارج ما يوجد مطلقا حليا لا يوجد إلا معين مختصا. وهذه الأسماء إذا سمي الله تعالى بها كان مسماها مختصا به توحيد الله. وقوله كما أن الحيوانين والإنسانين للشرجاتين ثم الحيوانية والإنسانية، فإنه ينكال أحدهما عن الآخر بحيوانية لحكمه وإنسانية لحكمه، فلو قدر أن الوجود الكلي ثابت في الخارج لكان التمييز يحصل لوجود وجود خاص لا يحتاج أن يقال هو مرتب من وجود وماهية، فكيف الأمر بخلاف ذلك؟ ومن قال إنه وجود مطلق في شرط شرط كل أمر بالإنسان، فقوله مرتب من هذه الأقوال، وهذه المعاني مبسوطة في غير هذا الموضع والمقصود حقا. وهذا مما التمست به الأمور على أصحاب الكلام ومن تابعهم، فإن الوجود المطلق ليس له حقيقة في الأعيان، وإنما هو في الأذهان، وجود الله سبحانه وتعالى، وجود المخلوقين وسائر أنواع المخلوقين، هذا إنما يشتركون في وجود المطلق، في وجود في الأذهان، وهذا وجود وهذا وجود وهذا سمع وهذا سمع وهذا بصر وهذا بصر وهذا علم وهذا علم، لكن في الخارج كل متميز، وجود هذا متميز ووجود هذا متميز لا اشتراك بينه فيه، فوجود الله يخصه ويرى الكمال المطلق سبحانه وتعالى ووجود كامل واجب دائم، وجود المخلوقين يخصهم ويناسبهم، وجود ضعيف يعتريه الأسقام، يعتريه التغيرات، يعتريه الموت، فليس وجود هذا من وجود هذا. وكذلك الحيوانات أنفسها تختلف، فالفيل شيء موجود، والذرة والنملة والذباب شيء موجود، هذا يسمع وهذا يسمع وهذا يبصر وهذا يبصر، ولكن ليس وجودهما واحدا. وجود الفيل في قوته ما عنده من ما أعطاه الله من تميز القوة العظيمة غير القوة التي أعطاها الذرة والذباب والدجاجة والعصفور وأشباع ذلك، وكله موجود، لكن ليس هذا مشبها لهذا، بل هذا وجوده يختص بالامتاز به، وهكذا الآخر، وهكذا وجود الإنسان ما أعطاه الله من العقل والتمييز والبصيرة غير ما أعطاه الكلب والحمار والقط والبعير، هذا له وجود يخصه، هذا له وجود يخصه. الله ميز بين الأشياء الموجودة أنفسها وجعل لها خصائص، كل شيء له خاصية تخصه فيما أعطاه الله من الصفات. فإذا كانت المخلوقات على تنوعها وضعف كثير منها، كل شيء له وجود يخصه، وله صفات تخصه، وله حواس تخصه، وله ميزات تخصه، فوجود الله جل وعلا الذي هو له الكلام المطلق في علمه وقدرته وسمعه وبصره وغير ذلك وجود يخصه ويناسبه ولا يشابه في خلقه سبحانه وتعالى. من يشرك به شيء وهو السميع البصير. ومن قال ان البعوضه والفيل سواء، او البعوضه والبعير سواء، او البعوضه والانسان سواء، لان هذا موجود مخلوق هذا موجود مخلوق، فهو معدوم العقل، لا يعد من الواقع، لا يعد من المجانين. فليس الذره والبعوضه والذباب من جنس البعير ومن جنس الشاه ومن جنس البقره ومن جنس الانسان، هذا له شيء وهذا له شيء. تمام. وقوله مثلما من قال الرحمن ولم لا حياه له ولا علم ولا قدره، سموه مريدا متكلما مع ان اراده والكلام قائل بغيره، كذلك من سماه خالقا فاعلا مع انه لم يكن به خلق ولا فعل. في الحقيقه ان هذه الاقوال لولا انها موجوده لكانت مما يقال بانه محال يقول او عاقل، لولا انها موجوده منقوله، والا فالامر واضح لمن له ادنى بصيره، فان الله سبحانه وتعالى اخبر عن نفسه بصفاته العظيمه وهو موصوف بها عز وجل، وبها كماله سبحانه وتعالى واستحقاقه العباده، فانه سبحانه وتعالى هو الحي القيوم وعن من كل شيء والقادر على كل شيء، ولهذا حقا يعبد حقا يطار ويعظم سبحانه وتعالى. فكل عقول سلبت هذه الصفات في الحقيقه انها لا تعتبر عقولا، ولم تعتبر اردى من البهائم واقل من البهائم، وقد سلبوا اياها وضاعت عليهم، نسال الله العافيه. نعم. الى قوله هذا جواب كثير من المعتزلة والكرامية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم، ثم من هؤلاء من يقول الخلق قائم به، ومنهم من يقول قائم للمخلوق، منهم من يقول قائم لا في محل كما يقول البصريون من المعتزلة في الإرادة، وطائفة التزم ستة لكم هؤلاء الصنفان، منهم من قال بوجود معاني الله حياة لها في معاني واحد، وهذا قول ابن عباد وأصحابه، ومنهم من قال بل تكون شيئا لا بشيء، وهو قول كثير من أئمة الحديث والسنة وأئمة الفلاسفة. وأما التسلسل فمن الناس من لم يلتزم هو قال كما أنه يجوز عندكم أحوالكم ومصلحة. المؤمن إذا رأى مثل هذا يحمد الله الذي عافاه من هذه البلايا، والحمد لله الذي وفقه لما قال أهل السنة والجماعة إثبات صفات الله وأسماء الله لله سبحانه وتعالى، وأنها حق، وبها تناله سبحانه وتعالى وامتيازه على خلقه إمام الله وصحبه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نبات النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم كان فيه من الرعب. اللهم صل عليه وسلم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين، فأقام بمكة 13 وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. هذا حديث حسن صحيح. قال أخرجه الشيخان قال مسلم رحمه الله عليهما عن ابن عباس، وهذا الأمر مجمع عليه أنه بعث وهو ابن 40 عليه الصلاة والسلام، لعله الله قد كمل 40 سنة، كان مولده عام الفيل كما تقدم. ثم فلما كمل 40 بعثه الله على رأسها نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام، ومكث في مكة 13 سنة يدعو إلى الله ويعلم الناس دين الله. ثم هاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين توفاه الله وابن 63 سنة. وعليه الصلاة والسلام بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الامه وجهد في الله حق الجهاد عليه الصلاه والسلام، وجاء ابن عباس روايات اخرى 65 موصوف ولو 65، ولكن روايه المشهور عنه في هذا وهي المرويه عن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وجاء عن بعضهم حسن الكسر قال ابن 60، وهذا النبي حسن الكسر والمحفوظ انه مات وهو 63 سنة عليه الصلاه والسلام، ومكن في مكه 13 سنة يدعو إلى الله ويدعو إلى توحيد الله ويدعو من الشرك. وفي آخر بقائه مكة وحياته مكة صلى الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر بنحو 3 سنين أو أقل، فدعا إلى الله وعلم الناس الصلاة، ثم أمره الله بالهجرة إلى المدينة عليه الصلاة والسلام بعدما اشتد الأذى عليه وعلى أصحابه من قريش. هاجر إلى المدينة ونصره الله وأعز دينه وكفاه شر المشركين وأظهره عليهم وأعانه عليهم حتى فتح الله عليه مكة وحتى دخلنا في دين الله أخواته. والله المستعان. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65 سنة. هكذا حدثنا محمد بن بشار وروى عنه محمد بن إسماعيل مثل ذلك. حدثنا قتيبة وأوله مشهور عن عباس وعن جماعة الصحابة وسكين سنة. حدثنا قتيبة عن مالك عن مالك بن أنس، وحدثنا الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الزاني ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهر ولا بالآدم وليس بالجاهل الخطط ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا حديث حسن صحيح. والمعنى أنه وسط صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، ليس بالأطول الأمهر ولا بالقصير، بل وسط، وليس بالبائن وليس بالأبيض الذي قد انتهى بياضه، فكان مشرفا بالحمرة عليه الصلاة والسلام، بياضه فيه حمرة. وكذلك رأسه ليس بالجعد القطط الذي متعفف جدا ولا بالسبط الأملس جدا، ولكن بين ذلك عليه الصلاة والسلام. ولد 60 حدث الكسر، تقدم من الصواب من 63، وكان مقامه في مكة 13 سنة بعد باب ما جاء في آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الشيخان والنسائي. ومعنى أنه مات وشيبه قليل عليه الصلاة والسلام، كان قويا عليه الصلاة والسلام وغالب عليه سبب الشعر، فلم يعتريه إلى الشيب إلا الشيء اليسير في محيطه ورأسه عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا من جعب عليه وهذا المراجع عن ليس في الأمعى في البياض، إن البياض هو مشرب الحمرة. باب ما جاء في آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يا الشارع على الحديث الأخير. هو وهم بعض الرواة، لأن وهم من أزهر اللون إلى أسمر، فأنت جاي سأتيه وهما وفي الأزهر اللون لوضوح تناظر وحمرة ونوري عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على رسول الله. وقيل المراد بالسمرة السمرة، لأن العرض قد تطلق على كل من كان كذلك أسمر. ومما يؤيد ذلك رواية البياضي كان أبيض بياضه إلى السمرة. والحاصل أن المراد بالسمرة سمرة بخالق البياض وبالبياض المثبت، والبياض المثبت في رواية معظم الصحابة ما يخالف الحمرة. وآدم بمد همزة، وأصله أدم بهمزة أدم بهمزتين على وزن أفعل، أبدلت الثانية ألفا، وليس بالجعد القطط ولا بالسبط الجعد. الجعد بفتح فتكون، والقطط بفتحتين على الأشهر، وبفتح فكسر في المثلى. جعد الشعر بضم العين وكسرها جعودة. جعودة جعودة وجعيدة جعودة الشعر. نعم. إذا كان فيه جواع وانتباب وفيه شعر قطط شديد الجعودة. وفي التهذيب حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا سليمان بن معاذ الضبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت، إني لأعرفه الآن. هذا حديث حسن غريب. قوله هذا حديث حسن غريب، وأخرجه أحمد ومسلم. قوله كان يسلم علي أن يقول السلام عليك يا رسول الله كما في رواية، قوله ليالي بعث ظرف لقوله يسلم. ولفظ مسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. قال النووي وفي الحديث من يسلمه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات، وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال وقوله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده. وفي هذه الآية خلاف مشهور، والصحيح أنه يسبح حقيقة ويجعل الله تعالى فيه تمييزا بحسبه. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان سيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نتداول من قطعة من غدوة حتى الليل، من غدوة حتى الليل تقوم عشرة وتقعد عشرة، قلنا فما كانت تمد؟ قال من أي شيء تعجب ما كانت تمد إلا من هاهنا. وأشار بيده إلى السماء. هذا حديث حسن صحيح. وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله الشخير. هذا يدل على عبادة الدرس. هذا كثير ما يقع على النبي صلى الله عليه وسلم. كانت قاطعة يقوم عشرة ويقعد عشرة. كان طويلا يأكلون منها وهي على حالها. وتبدو من السماء. يعني ينزل الله بركة فيها من السماء. كما جرى في أسفار كثيرة وفي مواضع كثيرة من بركة الطعام الذي جمعوا حتى أكلوا وحملوا في أوعيتهم. أنزل الله بالبركة العظيمة. هكذا الماء الذي ينبع من أصابع عليه الصلاة والسلام. والنار الذي نبع في بئر تبوك وفي بئر حديبية. ولما تبذل وألقى الماء في ذلك البئر ودعا الله فيها فأنزل الله فيها البركة. فجعل فجيك بالماء حتى استقل. نعم الله وزهم يأشار عليه الله. نعم قوله نتداول. قال تداولت في الأيدي أي تناوبت يعني أخذته هذه مرة وهذه مرة. والمعنى نتناوب أخذ الطعام وأكله. قوله من قطعة بس قاضي أي من صحفة كبيرة. قوله من غدوة بظن فتكون أي من أول النهار. قوله تقوم عشرة تفسير وبيان بقوله نتداول أي بعد فراغ من نسلها وتقعد عشرة للتناول منها. قلنا أي بثمرة ما كانت ثمن بصيغة المجهول من الإمداد أي فأي شيء كانت القصعة تمد منه وتزاد فيه. ومن أين يكثر الطعام فيها طول النهار. وفي هذا السؤال نوع من التعجب. أي قال أي من أي شيء تعجب. أي قال ثمرة لأبي العلاء لا تعجب. قالوا ما كانت تمد إلا من هاهنا إلى آخره. يعني لا تكون كثرة الطعام فيها إلا من عالم من عالم من عالم. من عالم العلاء بنزول البركة. من عالم. من عالم. العلاء. من الله جل وعلا. من عالم العلو. بنزول البركة فيها من السماء. قوله هذا. سامعين العلاء ولا تكون زي. مد من جهة الله عز وجل. نعم. وأخرجه الثاني. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة والمودة إلى قوله أولئك هم الظالمون. فصح أن قدر هذه السورة نزل في حاضر أبي بكعة لما كتب إلى المشركين يخبرهم بالمسيح نسير يرسل إليه صلى الله عليه وسلم. إليهم وجاء في تفسير قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية أن هذه أبي عبادة بن الجراح لما قتل أبا يوم بدر كما رواه الصبراني وابن أبي حاتم والحاكم وغيرهم وعن ابن غوارهم عن ابن الجريج قال حدثنا قال حدثنا أبا قحافه عن أبا قحافه سلم النبي صلى الله عليه وسلم فصك أبو بكر فسكت سقط من هذا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أبعث يا أبا بكر فقال والله لو كان الشيخ قريبا مني لضربته ونزلت لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر والله ابن المنذر وهذا والله اعلم في اول الاسلام فان ابا قحافه سمع عام الفتح فلم يكن ليسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاسلام وابو بكر خرج مهاجرا من مكه ولم يعد إليها إلا بعد إسلامه في عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من أحب غيرها لله غيرت لله، فإن قتل أبا عبيدة قتل أبي عبيدة لأبيه لأن أباه كان كافرا وقتل مع المشركين. ولهذا قال جل وعلا لا تجد قوم يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله يوادون من حب الله ورسوله لو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم. فإن المودة والمحبة لله ولله تشمل القريب والبعيد، وهكذا البغضاء والعداوة في الله ولله تشمل البعيد والقريب. المؤمن يحب في الله أو أقاربه وغيرهم ممن أسلم ودخل في دين الله، ويذم في الله أقاربه وغيرهم لكفرهم بالله وضلالهم. فالمودة في الله والمحبة في الله والبغضاء في الله والعداوة في الله تشمل هؤلاء وهؤلاء. وإذا كان الأقارب مع العدو قتلهم قريبهم من مثل ما يقتل بقية الأعداء، سواء كان أبا أو أخا أو ابنا أو عما أو خالا، كله من أجل الله وفي الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما يروى عن الصديق أنه صك أباه لما سب النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا من غيرة لله عز وجل، وكان هذا قبل الهجرة قبل أن يسلم أبو قحافة، فإن أبا قحافة أسلم أما الفتح رضي الله عنه ورحمه كان شيخا كبيرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من أحب في الله وأبغض في الله وعادى في الله ووالى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. رواه أبي شيبة وأبي حاتم وفي صحيحه وفي حديث رواه أبو نعيم وغيره. مع عبد بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان العابد عما يهجوك في الدنيا فتحجلت فتعجلت به راحتك يعني زهد في الدنيا معناه راحة من تعب الدنيا وتعب طلبها، هو نوع من تعجل الراحة. فتعجلت به راحة نفسك وعمن قطائك إلى سبيل الله فتعجلت به عما فعلت به مالي عليه. قال يا ربي وما لك علي؟ قال هل عليك لي وليا وعادك لي عدوا؟ وقال تعالى والذين تولوا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن في الوجود الارض وفساد كبير. فقعد تعالى الموالاة بين المؤمنين وقطعهم بولاية الكافرين، واخبر ان الكفار بعضهم اولياء بعض وان لم يلحقوا ذلك وقع من الحكمة والفساد كبير شيء عظيم. وكذلك يقع فهل يتم الدين او يقام علم الجهاد وعلم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا بحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرقانا بين الحق والباطل ولا بين المؤمنين والكفار ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والآيات في هذا كثيرة. وأما الأحاديث فالأولى فروى أحمد عن البغاء بن عازب الأوثق أوثق والإيمان ويحب في الله أوثق والإيمان يحب في الله. وفي حديث مرفوع اللهم لا تجل لهذه الحج يدا بلا نعمة فيوجه قلبي فإني وجدت فيما وحي إلي فجد فمن يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وهم مرجولة. وغير عن ابي ذر مرفوعا افضل الايمان يحب في الله والبغض في الله رواه الله رواه ابو داود رواه احمد مطولا وفي الصحيحين عن ابن مسعود رواه عنه مرفوعا المرء مع من احب وعن ابن مسعود مرفوعا لا تصاحب الا مؤمن ولا يكون وعن صدق صدق وعن ابن مسعود مرفوعا ابن مسعود كذا وعن ابن مسعود مرفوعا لا تصاحب الا مؤمن صاحب لا صاحب لا تصاحب إلا مؤمن ولا يكن طعامك إلا تقي. رواه ابن حبان في صحيح وعن أبي هريرة. المعروف هذا عن أبي سعيد، هذا من معروف روايته أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لعل جاء رواية مسعود أيضا. وعن ابي رضي الله عنه قال لا يحب رجل رجلا الا يحب رجلا قوما اذا حشر معه وهو الطبراني باسلام جيد قال هم منزل. وقد رواه احمد معناه عن عائشه باسلام جيد ايوا عنها مرفوعه الشرك اقصى من سبيل الذي حل الصفا في الليله الظلمى واجناه ان تحب على شيء من الجوزاء ثم على شيء من العزيز. وهل الدين يحب في الله والبغض في الله؟ قال الله تعالى ايكم تحبون وخلق والدي الحب في الله والبغض في الله. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ومن كيد العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه فعون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتعاون به. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني. كما قال بعض السلف ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو ولا يبالي بأيهما ظفر ولا يبالي بأيهما ظفر. وقد اقتطع هذا من كيد عدو الله، هذا من كيد عدو الله الشيطان أنه يشام هذا العبد ونفس العبد وينظر ويتأمل الحالة. فإن رأى منه الضعف والمهانة والعجز ثبطه على الخيرات وساعده على الكسل وترك الواجبات والعزول عما شرع الله له. وإن رأى منه الهمة العالية والنشاط والقوة جره من البدع والغلو والزيادة. قال أنت لا يكفيك هذا الشيء، أنت قوي الهمة علي القدر لك شأن، ينبغي لك أن تزيد وأن لا ترضى بهذا وأن تزيد في صلاتك وصيامك وكذا وكذا حتى يوقعه في الغلو والزيادة والبدعة. هكذا كان عدو الله لا يرضى بالوصل، وإنما يجره إلى الضعف والمحانة والكسل والعجز وترك الواجبات وإلا من الزيادة والغلو نسأل الله العافية. وهكذا شيطان عدو الله له نزغتان في كل الأمور، إما نزغة إلى البدعة والزيادة والغلو والإفراط، وإما نزغة إلى التفريط والجفاء والضعف والكسل. والمعصوم من عصمه من عصمه الله والمحروم من حفظه الله نسأل الله السلامة له. وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقوم قصر بهم هؤلاء هم القليل ثابتون على الصراط المستقيم بدون غلو ولا جفاء، هم المنعم عليهم وهم أهل الحق

وذكر في غير ذلك أن عظم كتاب الله وأن تعظم السنة وأن تعرض عليها أقوال الناس وأفعال الناس ثم وافقهما قبل وما خالفهما رد على قائل. وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده ولا شاءها منهم ولكنهم يعملونها بدون مشيئة الله تعالى وقدرته. وتجاوز بآخرين حتى قالوا إنهم لا يفعلون شيئا البتة وإنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال حقيقة فهي نفس فعله لا أفعالهم والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعل البتة. وقصر هذا المعتزلة والنفاس والجبرية نفاس القدر نفاس العلم العام بالجزئيات قالوا والعبد يخلق فعله قالوا لا مشيئة لله فيه ولا قدرة لله فيه هم يخلقون أفعالهم ولهم مشيئة السامة في أفعالهم نسأل الله العافية. والآخرون قالوا هم مجبورون كالريشة في الرياح وكاليد المنطعشة ليس لهم فعل ولا اختيار بل هم مجبورون مقهورون. والحق كلاه ذلك والحق أن العباد لهم أفعال ولهم اختيار ولهم مشيئة ولهم إرادة والله خالقهم وخالق أفعالهم ومشيئة سبحانه وتعالى لما يشاء عليكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. إنه السلام. وقصر بقوم حتى قالوا إن رب العالمين ليس داخلا في خلقه ولا دائما عنهم ولا هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم. وتجاوز بآخرين حتى قالوا هو في كل مكان بذاته كالهواء الذي هو داخل في كل مكان. وهذا من الجهل العظيم والبلاء العظيم. الأولون وصفوه بالعدد فإنه من ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا داخل ولا خارج هذا هو العدم البحث فالمعنى إنكار وجوده بكلية نسأل الله العافية. ومن قالوا في كل مكان وصفوه بأنه في بيوتهم وحماماتهم وغير ذلك من مواضع خلق والله سبحانه فوق العرش فوق جميع خلق سبحانه وتعالى. وهو الحق الذي عليه الرسل وأهل السنة والجماعة فوق العرش فوق جميع خلق سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. وقصر بقوم حتى قالوا لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البتة. وتجاوز بآخرين حتى قالوا لم يزل أجلا وأبدا قائلا يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ويقول لموسى اذهب إلى فرعون. فلا يزال هذا الخطاب قائما به ومسموعا منه كقيام صفة الحياة به. وهذا من جهلهم وضلالهم فإنه سبحانه تكلم ويتكلم إلى شاء سبحانه تكلم فيما مضى ويتكلم يوم القيامة ويتكلم لأهل الجنة ويخاطبهم ويأمرهم عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى. ويتكلم إذا شاء ليس كلام لازما بل تكلم فيما مضى وقال لآدم ما قال علم موسى تكليما وكذلك يتكلم يوم القيامة ويكلم الناس يوم القيامة ما منكم من أحد جاء في النصوص. ويتكلم إذا شاء كلام يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه لا يشفع أحدا في أحد من البتة ولا يرحم أحدا بشفاعة أحد. وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عنده بغير إذنه كما يشفع بالجاه عند الملوك ونحوهم. وهذا باطل. سبحانه وتعالى يشفع من يشاء ويشفع الرسل والملائكة والمؤمنين والأفراد ولكن لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى. ويشفعون في ما يشفعون في الكفرة فما تنفعه شفاعة الشافعين. هو يشفع من يشاء سبحانه وتعالى بإذنه ولا يرضى أحد الشفاعة إلا لمن آمن به وحده سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا يشفع من يشاء ولا يسأل أحد عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يسأل إلا بإذنه، ولا يسألون إلا لله سبحانه وتعالى. وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أصدق الناس وأظلمهم. قريب عندك استمر رحمه الله. نعم نعم نعم نجعني قريب نعم وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أصدق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل، فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. وقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطلوه منها، وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومثلوه بهم. وقصر بقوم حتى عادوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم واستحلوا حرمتهم، وتجاوز بقوم حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة وغيرها، وربما ادعوا فيهم الإلهية. وكذلك قصر باليهود في المسيح حتى كذبوه ورموه وأمه بما برأهم الله تعالى منه، وتجاوز بالنصارى حتى جعلوه ابن الله وجعلوه إلها يعبد مع الله. وقصر بقوم حتى نفوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائز، وتجاوز بآخرين حتى جعلوها أمرا لازما لا يمكن تغييره ولا تبديله، وربما جعلها بعضهم مستقلة بالتأثير. وقصر بقوم حتى تعبدوا بالنجاسات وهم وقصر بقوم حتى تعبدوا بالنجاسات وقصر بقوم حتى تعبدوا بالنجاسات وهم النصارى وأشباههم، وتجاوز بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآثار والأغلال وهم أشباه اليهود. وقصر بقوم حتى تزينوا للناس. وقصر بقوم حتى تزينوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما يحمدونهم عليه، وتجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال السيئات ما يسقطون به جاءهم عندهم، وسموا أنفسهم الملامتية. وقصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليها وعدوها فضلا أو فضولا، وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعملهم عليها، ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح، وقالوا العارف لا يسقط وارده لورده. لا يسقط وارده لورده وهذا وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لبلغ مبلغا كبيرا، وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة. رحمه الله رحمه الله رحمه الله العالم. وهذا يريد الحذر من الشيطان والتلاع به، وأن العصمة والسلامة في الاستقامة على طريق الله الذي جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا زيادة ولا نقص. هذا هو طريق السلامة، نسلك في القرآن العظيم والسنة المطهرة وما ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في الاقوال والاعمال، في الطهاره والصلاه والصوم والحج والمعاملات والنكاح وغير ذلك. هذا هو طريق النجاة والعصمة. نعم لا حول ولا قوه الا بالله. اللوم يعني يرون انهم يعني يلومون أنفسهم في كل شيء حتى يعلنوا فواحشهم وسرورهم من باب التواضع أو من باب اللوم لأنفسهم والإزدراء لأنفسهم حتى فضحوها. هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث صلّى الله عليه وسلم. إن رأسك الناس إيمان جديد ومتائل فضلا على نبي الله إنه يرى كل ملائكة على قلبه في ظاهر من هذا لأنهم يشاهدون لأن إيمانهم يقول من الشهادة من المشاهدة لكي ما شاهده بنو آدم والمشاهد في السماء وفي قبل الله من السماء ومن الأرض وما حول ذلك فليكون من هذا الباب يعني على من هذا الباب أو الأعلى من هذا الباب فهذا في نظر في التأمل قد يكون فضل خاص يعني القضايا الخاصة لا شأن القضايا الخاصة لا تقضي على القضايا العامة قد يكون لهم فضل خاص من العادية ولكن الصديق وهو من القضايا الأخرى ما يقضي على ذلك فوق ذلك من صدرهم وجهادهم وبينهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا الصديق وأشلاها والصحابة أفضل خاص جميعا نعم بعد الرسل والأنبياء فإن كان وإن كان الملائكة لهم فضلهم وعلمهم وشرفهم عليه الصلاة والسلام لكن مقامات الصديق وأشلاها لا تشير في ذلك نعم نعم هذا يزمن تفضيل الصبح على الصديق وعلى عمر وقد يحتمل أن يقال أن هذا عام وأن من ذكر في ملأ الصديق وملأ عمر ذكر في ملأ خير منه وأن هناك من هو خير منه فهم أولا يحتمل على كل هذا مقام له شأن يحتاج إلى دقة وتأمل إن الله أعلم سبحانه وتعالى قال خير الناس قال خير أمتي قال خير الناس ما قال خير الخلق وآخر الناس وآخر أمتي فهذا قد يلاحظ من في الصحابة قال خير أمتي قرني خير الناس قرني ولم يقل خير الخلائق قرني ولم يقل خير المخلوقات حتى يعم الملائكة ولهذا شبك المعتزلة وأشباههم بأن الملائكة أفضل فضل فأن أدلة ما تعمه هو قال فضلنا ولا كثير بني آدم وهناك ينقل على الجميع من على كثير فدل على ان هناك خلقا لا يفضل عليه نعم الله اعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى شروط الصلاه الثقه الثالث التمييز والتمييز وضده الثقر وحكيم سبع سنين ثم يمر بالصلاه لقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاه لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه عشرة الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها لئلا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله وطهوره قبل الوضوء وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشر ودخول وقت على من حدده دائم لفرده. وأما بركة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى رحمه الله. الشرط الثالث الثاني الأول الإسلام والثاني العقل شروط الصلاة تقدم. الشرط الثاني شروط الصلاة الثاني يميز عند عقل يميزه. أما اللي ما له عند عقل بالثلاثين وبالثلاث وبالأربع اللي ما عندهم تمييز ما يغرب بالصلاة ولا بالوضوء يعني ما يميزون ولا يعقلون. وهكذا المجانين المجانين والمعاسين لا وضوء لهم ولا صلاة لهم لعدم العقل. وضد التمييز الصغر لا يميز مع الشيء لا يميز مع الطهارة والصلاة وحده حد التمييز سبع سنين إذا بلغها صار مميزا. لقول الذي يمروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بين أهل المضاجع حدها النبي بالسبع لأن الغالب أن ابن السبع يميز فلو فرض أنه لم يميز ولم يعقل لم يمر بذلك لكن الغالب عليه أنه إذا بلغ السبع يميز. يمر بالصلاة يمر بالوضوء ولكن لا يغضب بل يمر بذلك ويتوضأ ويصلي فإذا بلغ العشر يضرب عليه إذا فرط وأداء حتى يتمرن ضرب لا يمرح ضربا خفيفا يعينه على الصلاة ولكن لا يؤثر كسرا ولا جرحا فيعينه على العمل الصالح ويعتاده حتى إذا ضرب فإذا وقد اعتاد على الخير واستقر في نفسه أمر الصلاة والوضوء ونحو ذلك كالصوم ويفرق بينه المضاجع ويفرق بين الأولاد المضاجع المراتب لأنه إذا بلغ العشر يكون من أهل الشهوة حرك شهوته فإذا نام مع أخيه أو مع أخته يخشى من ذلك نزغ الشيطان فيفرق بينه المضاجع يكون وحده مكان مستقل لا يكون في فراش واحد ولحاف واحد كل واحد على حدة حتى لا يقع فيه يقع فيهم من نزغات الشيطان بينهم فإذا كان هذا في أبناء العشر ونحوهم فالكبار أولى وأعظم فيفرق بينهم ويحذر كل واحد من نزغات الشيطان والرابع رفع الحدث لا بد من رفع الحدث من الطهارة لا بد من الصلاة من طهارة يقول لا تقبل الصلاة من بغير طهور الله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا يقبل الصلاة في وجوهكم فلا بد من الوضوء ويسمى رفع الحدث يقال رفع الحدث الطهارة هو الحدث رفع الحدث هو الطهارة والحدث الأصغر بالوضوء ومن الأكبر بالغسل وشروط هذه الطهارة عشرة الإسلام والعقل والتمييز الطهارة من غير المسلم غير صحيحة والطهارة من المجنون ونحو غير صحيحة والطهارة من الصغير لا يميز غير صحيحة النية اليوم هذا الجنبي استعمال الله التطهر من الحدث والغسل من الجنابة لا بد من النية أن يقول الأعمال بالنيات واستصحاب عقدها ولا تبقى معه النية وتفسير فيها أن لا ينقطع حتى في الطهارة هذا تفسير معناها أن لا يرمي قطعها حتى في الطهارة يعني إذا تبقى معه النية لا يقطعها حتى في الطهارة الشاهد ينقطع موجب اللي يوجب الطهارة ينقطع من البول والغائط والريح والجم ونحو ذلك لا بد أن ينقطع قبل أن يتطهر فإذا انقطع استنجى ثم تطهر إذا كان البول يمشي يصبر حتى ينتهي البول حتى تنتهي حركة الريح الغائط فإذا انقطع ذلك بدأ بالغائط بدأ بالاستنجي أولا ثم تنظر وضوء الصلاة السابع استنجاء أو استنجاء قبله لا يوجد قبل الوضوء استنجاء من الغائط والبول استنجي بالماء ويستنجي بالحجارة ثلاث مرات أكثر حتى ينقطع الأثر يدلها بيزول الأثر أو بالحجارة ونحو ذا حتى يزول الأثر ولا بد ثلاث مرات أكثر بالحجر أو بالمنابيذ خشنة أو باللبن أو نحو ذا ما يزيل الأثر لا بد ثلاث مرات أو أكثر حتى لا يبقى أثر للخارج قبل إذا قبل الوضوء تنجي قبل الوضوء والثامن طهورية ماء طهور الماء والثالث إباحته فلا مباح ومقصود تراه من الشرعي او من النهر او من البئر لا غسل من احد والعاشر ازاله ما يمنع وصول البشره ازاله ما يمنع وصول البشره العاشر شرط العاشر صار على ذراعه عجين او قنطار يخرج حتى اذا شمال الجلده أو وجه على الشيء من العذر وخير أما إذا كان العذر يبير على إذراعه أو على وجهه فهي يمر عليها ما ولا بعد لأن يعني مطول الله هذا معلوم وهناك شرط حادي عشر خاص لأن حدثه دائم صاحب الشلس اللي عند البول دائم أو صاحب الريح اللي هو دائمة أو المتحار دمها دائم هذا يستنجي عند دخول الوقت شرط ان يكون تجاهه عند دخول بعد دخول الوقت لان حدثه دائم فعليه يسجل عند اذا دخل الوقت لا قبله هذه شروط الوضوء التي لا بد منها قبل الوضوء وحين حين الوضوء وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم من يجيب ذلك في ظاهر ما لهم حاجة هؤلاء قد يجبسون ولا حاجة إنما يتابعون إلى من المسلمين أما قبل ذلك لا تنفهم حتى لا يجبسون ولا يقطعوا أن يخصوصهم ويجب أن الصلاة لا لا لا خرج من فوره غايته إذا كان خرج من فوره ليه يصور كنفسه عنده يبدأ المغاز لا خايف أو نوم لا خايف فيه أو مستقر لا خايف فيه لا لا اللي ينبغي تركه كان دون السبع ينبغي أن يتركه لأن هذا يسمى في الواية ويسمى في الواية مالك الشيخ قل حافظ الخطيب إذا قال الإنسان كان أديبا السلام عليكم ما معنى هذا؟ نعم إذا قال في الإنسان كان أديبا لا أجعل السلاحة الأدب هو السعر على الذين أنهم كين يوم الأدب يا